بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، تقدم الكلام عليه وأشير إلى حديث ضعفه كثير من أهل العلم، ألا هو حديث إن الله خلق التربة يوم السبت، الذي مفاده أن الأشياء خلقت في سبعة أيام بما فيها السماوات والأرض. رجح أكثر العلماء من المحدثين المحررين أن الصواب أنه من قول أبي هريرة عن كعب الأحبار، أو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن المنتقد على الإمام مسلم يرحمه الله. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا إجمال، ودوما يطرح سؤال: هل السماوات خلقت أولا أم الأرض؟ فللعلماء فيها أقوال، ولعل تفصيلها يستقى من آية سورة فصلت، التي هي: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقال بعض العلماء إن هذه الآية تفيد أن الأرض خلقت أولا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، فهذا دل على أن الأرض خلقت أولا. لكن ما الوجه وما التأويل لقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها، فما المراد بقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها؟ قال عدد من أهل العلم إن قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، لا يفيد أن السماوات خلقت أولا، إنما يفيد أن الأرض دحيت بعد السماء. فالله يقول في شأن السماء: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فالدحو هو الذي بعد خلق السماوات، فيكون التفصيل أن الأرض خلقت في يومين، ثم السماء خلقت في يومين، ثم دحيت الأرض وبث الله فيها من كل ما بث في يومين آخرين. فهذا هو الذي جنح إليه عدد كبير من أهل العلم، والله أعلم. نعيد: الأرض خلقت أولا، ثم استوى ربنا إلى السماء وهي دخان فخلقت السماء، ثم بعد دحيت الأرض، والله تعالى أعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استل بعض العلماء من ذلك معنى وهو الذي يشير إليه دوما أهل اللطائف في التفسير. فكان السؤال دوما: الله جل ذكره يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ألم يكن إذن بالإمكان أن يقال للسماء كوني سماء، أو يقال للأرض كوني أرضا فتكون بإذن الله بكلمة كن؟ فالجواب: بلى، هذا كائن وربي على ذلك قادر. إلا أن بعض العلماء قالوا استفيد من ذلك التمهل في الأشياء، التمهل في الأشياء، ف فمع قدرة ربنا على خلق ما يشاء بكلمة كن، لكنه جل ذكره خلقها في ستة أيام لعلل الله أعلم بها، لعل منها تعليم العباد التأني في الأمور. والتأني في الأمور ليس بمأخوذ من هذه الآية فحسب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة في كل شيء خير. فالتؤدة خير كما أشار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا: وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل أي الخطأ. نرجع إلى ما كنا بصدد. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. أشير هل القلم خلق أولا أم العرش خلق أولا؟ وتقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية. وكان عرشه على الماء، أما الآن العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والعرش كما قال بعض العلماء بعد السماء السابعة. لما هذا الكلام؟ لأن الجنة كما هو معلوم بعد السماء السابعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة المعراج، رآها ليلة المعراج بعد السماء السابعة عليه صلوات الله وسلامه. إذ الله قال: عند سدرة المنتهى، بعد أن تجاوز النبي السماء السابعة رفعت له سدرة المنتهى، وربنا يقول: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجنة المأوى جنات درجات ومراتب، أعلاها الفردوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق الفردوس. إذن ليس هو الآن على الماء. وقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، دال على ذلك. أما الذي عرشه على الماء الآن فإبليس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فيقول أحدهم، يأتي أحدهم أحد جند إبليس الذين أرسلهم لإغواء العباد: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيدنيه ويلتزمه ويقول: أنت أنت. أما الآخرون الذين مثلا ما صنعوا كبير شيء في الإفساد، فيقول: ما صنعت شيء. فالحاصل أن عرش إبليس الآن على الماء. قال تعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم. هل قوله ليبلوكم متعلق بقوله وكان عرشه على الماء؟ ليس بمتعلق به، إنما متعلق بما تقدم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجملة وكان عرشه على الماء اعتراضية، فخلق السماوات والأرض للابتلاء وللاختبار، ليبلوكم. إذن استفيد أننا لم نخلق للعبث ولا للعب ولا للأكل والشرب والوظيفة والجماع فحسب، بل خلقنا أصالة للعبادة بمعنى المتسع. وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فخلقت يا ابن آدم إذن للعبادة. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذا لم نخلق أبدا سدى. ولقد قال ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولقد قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أفنؤمن ذكركم ولا نحاسبكم بما كتب عليكم مع كونكم كنتم قوما مسرفين. فالحاصل أننا لم نخلق أبدا للعبث، فالله لا يعبث أبدا، ولذلك نزه نفسه عن ذلك لما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى ربنا عن العبث، فربنا سبحانه وتعالى لا يعبث. ولقد قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فنزه ربنا نفسه عن العبث، فربنا لا يعبث، أما الخلق فجلهم يعبث. قال تعالى: ليبلوكم، إذن حياتنا لابتلائنا ولاختبارنا، فالدنيا كلها دار ابتلاء وكلها دار اختبار، وسترى النتائج بعد إن شاء الله، يقينا سترى النتائج يوم القيامة، نتيجة عملك يا ابن آدم ستراه. فكل إنسان ألزم طائره في عنقه، وكل إنسان سيرى الكتاب منشورا. قال تعالى: وفي الصدد المذكور أيضا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاق كدحك إن شاء الله تعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. دلت نصوص متعددة على أننا خلقنا للابتلاء وخلقنا للاختبار. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فخلقت يا ابن آدم للابتلاء. وكذلك قال ربنا سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم، قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكلنا غنينا وفقيرنا، مريضنا وصحيحنا، عزيزنا وذليلنا، كلنا خلقنا للابتلاء والاختبار، وكل مبتلى ومختبر بما هو فيه. الغني مختبر ومبتلى فيما هو فيه من الغنى، والفقير كذلك. ولقد قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. منها نكتة أخرى أشار إليها عدد كبير من أهل العلم، وذلك من قوله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذلك لأن كثرة العمل ليست مقياسا. هناك قوم عملهم كثير واجتهادهم في العبادة كثيرا، ولكن على غير هدى. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: تلك الفئة المبتدعة الضالة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فذكرهم لله كثير جدا، وصلاتهم طويلة وكثيرة، وصيامهم دوما متواصل، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عليه الصلاة والسلام: لن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وفي الباب أيضا قول الله تعالى في شأن أقوام: قيل إنهم أهل البدع، وقيل إنهم اليهود والنصارى، وقيل إنهم الكفار، أقوال ثلاثة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل ندلكم على قوم عملوا أعمالا ضاعت عليهم وذهبت سدى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا العبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل. هنا قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي آية من سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، لم يقل أيضا أكثر عملا، إنما قال أحسن عملا. وحسن العمل كما يقول علماؤنا يتأتى بأمرين: الأمر الأول أن حسن العمل يتأتى بحسن النوايا، فكم من عامل عملا صحيحا ولكن أفسدته نواياه الخبيثة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهناك أعمال صحيحة لكن مصحوبة بنوايا خبيثة أتلفت النوايا هذه الأعمال. والشرط الثاني أن يكون العمل في نفسه موافقا للكتاب والسنة، فنية صحيحة مع عمل موافق للكتاب والسنة. فالنوايا الصحيحة لا تجدي مع العمل الباطل أيضا، النوايا الحسنة لا تجدي مع العمل الباطل. كم من شخص يرى أنه متقرب إلى الله وينوي قربات ولكن على ضلال وشطط، فهذا لم تنفعه نيته الصحيحة فحسب. وقد ذكر العلماء طائفة من الروافض كان مبتدأ أمرهم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل العمل حب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد الله على محبتهم. ثم آل بهم الأمر مع الانحراف عن العمل الصحيح، وذلك لأنهم عادوا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آل بهم الأمر من الضلال والزيغ إلى أن أله عليا رضي الله عنه، قالوا علي إله، فكفروا بذلك وفسدت أعمالهم ونواياهم على السواء. وكان علي يوقفهم على شفير أخدود خده لهم وأضرم فيه النيران، ويقول لمولاه قنبر: يا قنبر، من رجع عن كفره وإلا فاقذفه في النار. فيوقف أحدهم على النار فيقول له: ارجع عن قولك وإلا ستلقى في النار. فيقول متماديا في كفره: يشهد الأبعد أن عليا هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويقول علي هو رب النار إذن، ويلقى في النار. وكما قال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي دعا قنبر مولاه. عموما حسن العمل يتأتى بأمرين استلا من قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلزاما من عمل صالح مصحوب بنية صالحة، مصحوب بنية صالحة. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت، أي ولئن قلت للقوم، ولئن قلت للكفار إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت للناس إنكم مبعوثون من بعد الموت، سيعترض حينئذ الكفار: لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فهذا كلام الكفار، يقولون إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فدوما أهل الكفر يعترضون على البعث وينكرونه أشد الإنكار. وهنا ولأنه روي عن عمر أو غير عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فعلى سبيل المثال كتنزيل لما ذكر في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية محكمة، آية ثابتة محكمة ليست بمنسوخة أبدا. لكن ما تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هل هو الكفر المخرج عن الملة تماما؟ فيقول طاووس رحمه الله: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالذي يقول لا إله كافر بلا شك، لكن ليس كفره كمن حكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله مقر بالله ومقر بالملائكة ومقر بالبعث ومقر بالرسالات. فهنا فارق في المعتقد، فارق بين الحاكم بغير ما أنزل الله وبين الكافر بالله الكافر بالملائكة. يعني إذا قال الشخص لا ملائكة، والأبعد لا يعترف بالملائكة أصلا، لا يستوي هذا مع الحاكم بغير ما أنزل الله المقر بالملائكة الذي غلبته شهوته وطمعه وجشعه إلى أن حكم بغير ما أنزل الله نتيجة رشوة ارتشاها أو نتيجة حب منصب أراد أن يتقلب. الذي يقول لا قرآن كافر، وليس كفره كمن حكم بغير ما أنزل الله مع إقراره بالقرآن. لذلك قال طاووس ما قال، قال: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مع أنه يسميه كفر، لكن كفر عمل كما قال عدد من العلماء. إذا كان صاحبه حمله على هذا حب دنيا، حب دنيا، رغبة في منصب، رغبة في جاه، اعتراض على شرع، حب دنيا، حب منصب أو جاه، فهو كفر دون كفر، ليس بمخرج من الملة. أما إذا كان الحامل له كراهية حكم الله أو تفضيل حكم آخر على حكم الله، هذا يخرج من الدين، لأنه إنكار أيضا للقرآن. لكن في التقعيد أنه كفر دون كفر. أعني الأول الذي هو من حمل على حكم بغير ما أنزل الله رغبة في دنيا أو وجاه، والله أعلم. قال تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي مظهر لسحر من صح ولكفاءته في السحر. قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولئن أخرنا عن هؤلاء الذين أنكروا البعث فاستبعدوا وقوعه، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة هنا الزمن، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد ماذا؟ بعد زمن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل محدود حددناه وزمن عيناه، ليقولن ما يحبسه، ما الذي أخر العذاب؟ لماذا لم ينزل؟ فمن ثم يكذب الرسل بسبب ذلك. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، وذلك يوم حدد للعذاب. ولذلك قال تعالى: استعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني أن الله سبحانه قدر نزول العذاب في زمن، فكما لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ووقت لهم أوقاتا وأجل لهم آجالا، حتى قال العلماء: إن عدد الأنفاس التي تتنفسها يا ابن آدم كتبت لك، عدد أنفاسك معلوم، الشهيق معلوم، كم تشهق من نفس، كم تسفر كذلك، فقدر لك مثلا 1000 نفس، لن تزيد نفسا واحدا عن الأنفاس التي قدرها الله تبارك وتعالى لك، ولن تنقص عنها شيئا أبدا. فالله قدر للكفار آجالا، فيستخف الكفار ويسخر الكفار من المؤمنين، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون: ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، يقولون ذلك وغير ذلك، ويستعجلونك بالعذاب، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ كل هذا إنكار منهم للبعث، عفوا، إنكار منهم للعذاب ولوقوعه. فالله يقول: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي نؤخرهم ولا ننزل عليهم عقوبة عاجلة، ليعملوا أعمالا سيئة فتتراكم عليهم الآثام تلو الآثام والموبقات تلو الموبقات، ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل قد أجلناه وحددناه، ليقولن ما يحبس، ما الذي أخر هذا العذاب من النزول؟ ليقولن ما يحبس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، إذا حل العذاب لن ينصرف عنهم حتى يبيدهم، هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فلا موت لهم ولا حياة، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وحل بهم ونزل بهم جزاء استهزائهم، حل بهم جزاء استهزائهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم يبين ربنا حال الإنسان إلا من رحم الله، فيقول تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، من قوله تعالى: ولئن أذقنا، يستفاد أن الذي ينزل العذاب هو الله، وأن الذي يكشفه هو الله سبحانه وتعالى. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، فالذي يذيق الرحمة هو الله، الذي ينزعها هو الله، فما أنت فيه من خير يا ابن آدم فمن الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة كانت. ولذلك قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، من يريد رزقا يبتغيه عند ربه. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، فالذي ينزع أيضا هو الله، وهذه سنة لله، تتنوع عليك صنوف البلاء لعلل يعلمها ربك سبحانه وتعالى. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ينسى كل النعم التي أنعم الله بها عليه ويذكر فقط وقت الابتلاء، ولكن أهل الصلاح ليسوا كذلك. فتعلمون أن عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب خرج مسافرا رحمه الله، فدبت في رجله آفة، فأتوا يعرضون عليه الشيء المسكر يشربه حتى تنشر رجله، فقال: أقطع ولا أموت وفي قلبي شيء من هذا. الشاهد أن رجله نشرت بالمنشار، وصابر لله محتسب، فنظر إلى الرجل بعد أن قطعت وقال: غير ناس سير النعم، الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم انطلق في سفره، وجاءه المعزون يعزونه على رجله التي سلبت والتي فقدت، فدخل داخل فقال له عروة: جئت تعزيني في رجلي؟ الحمد لله، أبدلني الله أو أبقى الله لي رجلي. قال: لم آتي أعزيك في رجلي. قال: أجل، فلم جئت؟ قال: سقط ولدك من على الجدار فمات، فوقصته الدابة فمات. قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فابن آدم دوما ينسى نعم الله ويذكر فقط الحادثة التي حلت به، إلا الذين صبروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،